وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكما تعلمون ما زال الحديث متصلا في موضوع القرآن، وأنه كلام الله تبارك وتعالى وليس مخلوقا لا معناه ولا لفظه كما يزعم المبتدعة. وما زلنا في سياق الرد على شبهات الملحدين والمعاندين في هذه المسألة العظيمة. وكنا قد وقفنا عند موضوع مخالفة متأخري الحنفية لما كان عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك بقية الأئمة، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، هنالك طائفة من المتأخرين المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم والفضل يقولون إنما نتلقى عن الأئمة الشرائع، أي إنما نتلقى عن الأئمة الأحكام، أحكام الحلال والحرام، وأما ما يتعلق بالاعتقاد وبأمور الإيمان والغيب فهذا نأخذه من أهل الكلام، مع إطباق الأئمة على ذم الكلام وأهله، كما هو منقول في نفس هذا الكتاب عندما نقل كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وغيرهم. فذكروا أن أهل الكلام لا حرمة لهم وأنهم مذمومون، ونصت الفتاوى الحنفية كالفتاوى الظهيرية وغيرها، نصت على أنه إذا أوقف الرجل وقفا وجعله لأهل العلم أن أهل الكلام لا يدخلون فيه، لأن الإمام أبا حنيفة نص على أن علم الكلام ليس من العلوم الشرعية، وكذلك صاحبه. ولهذا فإن علماء الكلام لا يدخلون في الأوقاف الموقوفة على أهل العلم، هذا ينصون عليه في فتاواهم التي تقتفي أثر أئمتهم السابقين، ولكنهم مع ذلك يدعون ويزعمون أن الحق في أمور العقيدة ليس مع هؤلاء الأئمة، وأن هؤلاء الأئمة إنما كانوا على مذهب السلف الذي هو مجرد تفويض المعنى دون علم ودون فهم للصفات، وليس الموضوع خاصا بالصفات بل بكل أبواب العقيدة، بالإيمان وبالقدر وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبغير ذلك من أبواب العقيدة التي سوف تمر معنا إن شاء الله، ونجد فيها كلها نجد أن أتباع الأئمة المتأخرون أن المتأخرين من أتباع الأئمة خالفوا الأئمة المتقدمين أعلام الهدى المجمع على الاقتداء بهم. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن المسألة عند المتأخرين أصبحت ثلاثية، ينتسبون نسبة ثلاثية، تجدون على ديباجة الكتب أو أغلفتها مثلا أو في التعريف بهم يذكرون ثلاثة ألقاب أو ثلاثة نسب، فيقولون فلان الحنفي مذهبا، الماتريدي عقيدة، الجنيدي طريقة أو القادري طريقة، فلان ابن فلان الحنبلي مذهبا، القادري طريقة، الأشعري عقيدة، والمالكي، وهكذا. فتجد أن هناك ثلاثة نسب، نسبة في الفقه في أحكام الحلال والحرام والشرائع هذه للإمام، والنسبة الثانية في العقيدة وهذه للمتكلمين لعلم الكلام، والنسبة الثالثة في السلوك وفي طريقة العبادة وهذه يجعلونها لمن؟ لأحد أئمة الطرق الصوفية الشيخ الذي ارتضوه شيخا لهم. مع أن الأمة عندما أجمعت على فضل الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام الآخرين كالإمام الأوزاعي وابن المبارك والفضيل بن عياض وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والطبري وأمثالهم من الأئمة الأجلاء. الأمة عندما أجمعت على فضل هؤلاء الأئمة والاقتداء بهم لم تجمع عليهم لكونهم أئمة في الفقه فقط يستنبطون دون أن يكون لهم منهج صحيح في العبادة. لو أن لهم مخالفة في أمور العقيدة إلا نسبوا إلى البدعة ولا ذكر ما عندهم من المخالفات في العقيدة ولما كانوا أئمة يحتج بهم ومجمعا على فضلهم. ولهذا لما أخطأ الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسألة الإيمان كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله بيّن ذلك الأئمة، بيّنوا ذلك مع إجلالهم له وإجماعهم على فضله رضي الله تعالى عنه، وأنهم من الأئمة الذين أجمعت عليهم الأمة. تجدون أيضا الإمام مالك رحمه الله، من الذي يستطيع أن يطعن في عبادة الإمام مالك أو يقلل من تقواه وورعه وزهده الذي كان مضرب المثل في عصره وفيما بعده؟ هؤلاء يقولون المالكي مذهبا ثم يقول القادري طريقة. لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله هو لم يكن لديه من التعبد ومن الزهد ومن التقوى ما يجعلك ما لا تجد فيه أسوة في هذا الجانب أبدا، وإنما تذهب إلى القادري إلى عبد القادر الجيلاني إلى الشاذلي إلى الجنيد إلى فلان كائنا من كان هذا الإنسان من القرون المتأخرة الذين لا يمكن أن يبلغوا من الفضل ومن التقى ومن الورع والزهد مبلغ أولئك الأئمة. وكذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان حجة في جميع العلوم حتى في اللغة وحتى في الشعر، ومع ذلك يقولون لا نأخذ عن الشافعي في العقيدة إنما نأخذ عنه الأحكام. كما أشرنا مثلا الرازي فخر الدين الرازي الإمام المتأخر للأشعرية لما كتب كتابا في مناقب الشافعي يدافع عن مذهب الشافعي في الفروع ولكنه في الأصول كمسألة الإيمان يرجح غير ما رجح غير ما ذكر الشافعي أنه الصحيح ونقل الإجماع عليه من الأمة، مع ذلك يخالفه. والعجيب أيها الإخوة الكرام أن أتباع هؤلاء الأئمة هم من المقلدين المتعصبين الذين يتعصبون للإمام في مسائل نجد أن الأئمة رحمهم الله خالفوا فيها الدليل، وهذا ليس بغريب تعلمون ذلك جميعا. لا يستغرب أن أحدا من الأئمة كائنا من كان يكون له فتوى أو رأي فقهي مخالفا للحديث الصحيح، وقد ذكر ذلك أو أسباب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه قد لا يبلغه الحديث أو قد يفهمه على غير وجهه أو قد لا يرى صحته أو نحو ذلك من الأسباب، ولكن المهم أن الإمام قد يخطئ وهو له في ذلك أجر واحد أجر الاجتهاد، فيقول أو يذهب إلى قول مخالف للحديث الصحيح، مع أن الأئمة رحمهم الله جميعا الأربعة وغيرهم نصوا على أنه إذا خالف قول أحدهم الحديث الصحيح فإنه يجب علينا نحن الذين من بعدهم أن نأخذ بالحديث وأن نضرب بأقوالهم عرض الحائط، هكذا أوصونا. لكن أتباعهم خالفوهم في هذا الشأن، فهم متعصبون لهم أشد التعصب في أحكام الفقه في مسائل فقهية مرجوحة واضحة الضعف، ومع ذلك لا يأخذون بأقوالهم في العقيدة التي هي مسائل قطعية إجماعية لم يختلف فيها السلف ولم يختلف فيها الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كمسألة القرآن هذه لم يختلف أحد من الأئمة الأربعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولله الحمد، ومع ذلك سنرى ماذا قال الأتباع وماذا قال من بعدهم. يأتي الحنفي فيقول إن شرب النبيذ حلال ما لم يسكر، أو أن قليل الخمر حلال القليل الذي لا يسكر حلال، يقال له إن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر مجرد الإسكار، ليس الأمر متوقفا الحرمة متوقفة على الإسكار فقط، بل الخمر قليلها وكثيرها حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر، قاله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقولون لا ويصرون على كلام الإمام، يأتون في مسألة مثل الوضوء من القهقهة أو الضحك في الصلاة، إذا أحد ضحك في الصلاة في مذهب الحنفية يجب عليه أن يتوضأ، هذه لا تنقض الوضوء، ولم يثبت ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر ذلك أبو حنيفة فاتبعوه ومتمسكون به أشد التمسك، ولا يريدون أن يقروا بأن أبا حنيفة أخطأ في هذه المسألة، بل يقولون الكرخي أحد أئمتهم المتأخرين قليل يقول: كل حديث ليس في مذهبنا أو كل قول ليس في مذهبنا فإن الدليل عليه أو الحديث الدال عليه إما منسوخ وإما ضعيف، والعياذ بالله. شوف أي كلام، يعني أي قول ليس في مذهب الحنفية فهو إما ضعيف وإما منسوخ، حتى لو كان في صحيح البخاري، حتى لو كان غير منسوخ، من شدة تعصبهم لكلام الأئمة. والشافعية مثلا يأتون إلى أمور مرجوحة كمسألة اللمس أو المس، عندهم أن اللمس مجرد ملامسة البشر للبشرة تنقض الوضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس ولمسته أمهات المؤمنين وقبل أيضا نساء ولم يتوضأ، ومع ذلك هم يقولون مجرد اللمس ينقض الوضوء، ويتحرجون من ذلك تحرجا شديدا، حتى أن الإنسان إذا توضأ يأخذ على يده منشفة أو شيء حتى لا يلمس يد زوجته أو شيء وهو خارج من عند الباب، لا يقصد الشهوة ولا يقصد شيء، لكن من شدة التمسك بالمذهب. طيب، مع شدة هذا التمسك بالمذاهب في الأمور الفرعية الفقهية المرجوحة، أين التمسك بهذه المذاهب في الأصول القطعية المجمع عليها؟ المسائل الفقهية الإنسان فيها بين الخطأ وبين الصواب، ولكنه في أمور العقيدة بين الكفر أو الإيمان وبين السنة أو البدعة، فأيهما أولى بأن نكون حريصين عليه متشددين في التمسك به لا نتساهل فيه أبدا؟ السلف الصالح بينوا لنا ذلك. أولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في أحكام من الصلاة والغسل والوضوء والحج والمواريث في أمور معلومة لديهم بعضها أو كلها، اختلفوا في أمور من الفروع، واختلافهم هذا رحمة بالنسبة لنا، ولا كما يفهم الذين ينصبون إلى الحديث الموضوع اختلافهم في رحمة، وإنما هو من باب أن ديننا واسع يقبل الاجتهاد والنظر، ولو لم يختلفوا لما جاز لنا أن نجتهد إلا أن نقول كما قالوا. ولهذا نحن نقول ذلك، نقول في مسائل العقيدة لأنهم أجمعوا عليها لا اجتهاد على الإطلاق، بل القول ما قال. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع اختلافهم في هذه المسائل اتفقوا على محاربة أهل البدع، لما ظهرت الخوارج قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتالا للسيف، لما ظهرت الشيعة وجاءوا إلى علي وقالوا أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله، فحفر الخديد وأحرقهم بالنار، ما خالفه أحد من الصحابة إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت مكانه أو لو كان الأمر إلي لقتلتهم بالسيف ولما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحرق بالنار. خالفه في الكيفية، لم يخالفه بنفس العمل، يعني متفقين على أهل البدع أنهم يقتلون، اتفقوا على زجر القدرية وهجرهم وتبديعهم والبراءة منهم، كما قال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم في القدرية الذين أنكروا القدر. فنجد أنهم مع الاختلاف في الفروع نجد الاتفاق التام في العقيدة وفي الأصول وفي محاربة أهل الضلال وفي محاربة أهل الزيغ والابتداع. وورث الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام وأئمته وفضلائه ورثوا ما كان عليه الصحابة والتابعون في هذا الشأن، حتى نبغ هؤلاء المتأخرون وخالفوا في ذلك، وقالوا كما قال الشارح هنا، قالوا نأخذ من الأئمة الشرائع، نتلقى عنهم الشرائع فقط والأحكام فقط، وأما في أمور العقيدة وأصول الدين والإيمان فإننا نأخذها من المباحث العقلية التي حررها فلان من الناس وفلان وعلان من أهل البدع ومن أهل الكلام. وهذا الذي من أجله أراد الشارح رحمه الله أن يرد على مذهب الماتريدية الحنفية من كلام الطحاوي ومن كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، طبعة الشيخ أرناؤوط نقله من نفس متن شرح الفقه الأكبر. الفقه الأكبر قد سبق الحديث عنه كما في أول الكتاب، هو فقه، هو موثوق، أو نسبته إلى الإمام أبي حنيفة صحيحة عند الحنفية. وأما إذا نظرنا إليه بالسند، إذا نظرنا إلى سند رجاله فإنه يشك في نسبته إليه، بل لا تصح، لأنه مروي عن طريق أبي مطيع البلخي، الحكم بن عبيد الله أبو مطيع البلخي، أحد الفقهاء الحنفية في القرن الثالث. فهو هذا الرجل الحكم بن عبد الله ضعيف في روايته، بل قد اتهم بأكثر من الضعف، وهو مع ذلك من فقهاء الحنفية المعتبرين في الفقه. أما الحنفية فإنهم يوثقونه ويرون أن ما ينسبه إلى الإمام أبي حنيفة فهو كلام موثق مقبول. فعلى أي حال، الفقه الأكبر على ما فيه من بعض الأخطاء التي هي بلا شك من وضع أبي مطيع، لأن الذي يبدو عند التحقيق أن الكتاب له أصل عن الإمام أبي حنيفة، ولكن البلخي أبي مطيع البلخي أضاف إليه من عنده أشياء ونسب كله للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن يا ليت أن الحنفية على ما في كتاب الفقه الأكبر، حتى لو فيه لو أن فيه بعض المخالفات كما في مسألة الإيمان، ولكن الحنفية ليسوا على ما في الفقه الأكبر، رغم أنهم يصححون نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وليسوا على ما في هذه العقيدة الطحاوية المتن، رغم أن الإمام أبا جعفر الطحاوي هو من كبار أئمتهم المعتبرين المعدودين. هم مع ذلك قد خالفوا هؤلاء الأئمة، والنص الكامل الذي هو منقول من الفقه الأكبر يقول فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله منزل، ولفظنا للقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله تعالى، كلام الله تعالى إخبارا عنهم، وكلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. هذا هو النص الذي موجود في الفقه الأكبر وفي شرحه لملا علي القارئ أحد الحنفية المتأخرين متوفى في القرن العاشر. هذا الكلام نقله الإمام الشارح ابن أبي العز ليستدل به على أنه مطابق لما ذكره أيضا الإمام الطحاوي في المتن. فإذا عندنا الإمام أبو حنيفة أصل المذهب الذي ينتسب إليه، وعندنا هذا في القرن الثاني متوفى سنة 150، وعندنا الإمام الطحاوي وهو المتوفى في القرن الرابع، في أول القرن الرابع، ثم عندنا الإمام هذا المتأخر الشارح الإمام ابن أبي العز. هؤلاء هم الثلاثة من عمد المذهب، الأول إمام المذهب، والثاني من الأئمة المشهورين في عصره، والثالث أيضا كان كبار كبير قضاة الحنفية بل وغيرهم في زمانه، لأنه ولي ما يسمى قاضي القضاة، يعني رئيس القضاء الأعلى في البلد للمملكة كلها أيام المماليك. فإذا هؤلاء الثلاثة كلهم يقولون قولا واحدا، وهو إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويخالفون في ذلك الماتريدية. وقد قلنا إن أبا منصور الماتريدي هو رجل عاش في القرن الرابع في بلاد ما وراء النهر، حنفي ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه، ولكنه تعلق بعلم الكلام وناظر المعتزلة وناقشهم وأكثر من مخالفتهم، ولكنه كان متأثرا بالمنهج الكلامي في الجملة، فخرج عن كثير مما قرره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأصبح الأحناف ينتسبون إليه في العقيدة، وينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة في الفقه مثل ما قدمنا. فيبين الشارح هنا، يريد أن يبين أن الحنفية مخطئون عندما يتبعون أبا منصور الماتريدي ويتركون كلام الإمام الطحاوي وهو أقدم منه وأفضل، والإمام أبو حنيفة الذي إليه ينتسبون، فيأتي بما يدل من الفقه الأكبر على مطابقته لكلام الطحاوي، لأن بعض الحنفية يشرحون العقيدة الطحاوية شرحا ماتريديا، ويؤولون الألفاظ والكلمات التي جاءت فيها، ولا يستغرب ذلك كما قد أشرنا، لأنهم قد أولوا الآيات وأولوا الأحاديث، فلا يستغرب أن يؤولوا أيضا كلام الإمام الطحاوي أو كلام الإمام أبي حنيفة. لكن من كان له فهم وعقل سليم فإنه يستطيع أن يقارن الكلام ويفهم. فهذا النص الذي قرأناه واضح كل الوضوح في مخالفته لكلام الماتريدي والشراح المتأخرين الذين شرحوا عقيدة الطحاوي، وقالوا إن الإمام أبا حنيفة وإن أبا جعفر الطحاوي أيضا يقولون بالكلام النفسي. كيف؟ قالوا إن في هذا النص كلمة وهي قول الإمام: فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل، أو الذي هو له أو الذي هو من صفاته. قالوا معنى ذلك أن الإمام أبا حنيفة يقول إن الله تعالى لما كلم موسى كلمه بالكلام الذي هو من صفاته في الأزل، وليس هناك من صفاته في الأزل إلا الكلام النفسي. أما الكلام الذي هو حروف وأصوات مسموعة فهذا ليس في الأزل. فإذا الإمام أبو حنيفة على ما نقول نحن إذا كان يعرف قضية الكلام اللفظي وكان مؤمنا بها، فحوروا وحرفوا كلام الإمام مع أن أوله واضح كل الوضوح أن القرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء. ونص أكثر من مرة قال: والقرآن غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامه. أكثر من موضع يبين بوضوح أنه يقول إن هذا القرآن الموجود في المصاحف والمتلو بالألسن والمقروء المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل. وهم يقولون كلام الله كما قد سبق نظحنا كلام الله فقط هو إيه؟ الكلام النفسي، ما في النفس، المعنى النفسي فقط. أما الحروف هذه فإنها مخلوقة. فكلام الإمام أبو حنيفة واضح في الرد على هذا القول، لكن وجدوا هذه الكلمة فأخذوا يحرفونها ويحرفون بها بقية الكلام. فأتى الإمام هنا ليرد عليهم ويقول إن قوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل يعلم من أنه حين جاء كلمه، أليس كذلك؟ يعني حين جاء موسى حين جاء كلمه الله سبحانه وتعالى عندما جاء للميقات، لا أنه لم يزل ولا يزال أبدا يتكلم، لأن كلمة في الأزل لا معناها أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة في الأزل. ولو كان على كلامهم أنه الصفة التي في الأزل كلم بها موسى إذن كان لا يزال وما يزال أبدا وأزلا ينادي يا موسى يا موسى يا موسى، وهذا لا يقول به عاقل. وإنما يبين الإمام أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة منذ الأزل، لم تحدث له بعد أن كان لم تكن. وأن لما جاءه موسى كلمه وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى وكان كليم الله، وهنا تكون الخصوصية لموسى عليه السلام أنه سمع كلام الله. أما إذا كان كلام الله هو ما في نفسه وما يسمعه ما سمعه موسى كلاما مخلوقا خلقه الله فإنه لا ميزة لموسى. كلنا إذن نحن كل إنسان منا يمكن أن يكون كليم الله، لأن الله خلق الكلام في عمرو وخلق الكلام في زيد وفلان وفلان، وأنا أسمع كلام الله الذي خلقه في فلان وفلان على قولهم. إذن فليس هناك أي فرق بين موسى عليه السلام وبين أي إنسان آخر، إلا أن موسى سمع كلام الله عز وجل وكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا واقفة. فإذن هذا الكلام يرد على قول الماتريدي والماتريدية والحنفية المتأخرين عموما. فقولهم كما يقول الشارح أنهم يقولون إنه معنى الواحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، يقولون من المحال أن يسمع كلام الله. كيف هذا؟ قالوا لأن كلام الله صفة أزلية قائمة بنفسه تعالى، فكيف يسمع؟ كيف يمكن لأحد أن يسمع شيئا في نفس الباري جل شأنه؟ لا يمكن، هذا لا يتصور أن يسمع أبدا. طيب هذا الكلام واضح في الرد عليهم أن الإمام أبو حنيفة ينص على أن الله كلم موسى عليه السلام كما هو في القرآن، يقول وإنما يخلق الصوت في الهواء. الماتريدي يقول إن الله يخلق صوتا في الهواء فيسمعه المخاطب فيقول هذا كلام الله. فإذا من أين أولا من أين ما الدليل على أن الله خلق الصوت في الهواء؟ هل كنتم شهداء؟ من كان حاضرا عندما كلم الله تبارك وتعالى موسى من أهل الكلام حتى يقول الله خلق في الهواء؟ يعني هذا من التخرف من القول على الله بغير علم ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى، فهذا الافتراء لا يجوز. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فيقولون لم يكن متكلما ولكن حدث له الكلام بعد ذلك. فأيضا يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله أن هذا الكلام للإمام أبي حنيفة أيضا رد على أولئك، لأنه قال إنه كلام الله سبحانه وتعالى كلها القرآن ذكره، وذكر ما فيه عن موسى وعن فرعون، وذكر كلامه لموسى، وذكر ما في المصاحف وما في الألسن وما في الصدور أنه كلام الله عز وجل، ثم ذكر أنه كلمه بكلامه الذي هو له صفة، فذكر أن هذا الكلام أن الله تعالى متصف به للأزل، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. فإذا هذا رد على من يقول بأنه حدث الكلام بعد أن لم يكن متكلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبان بذلك إذن أن هذا المذهب الصحيح الذي عليه الإمام أبو حنيفة هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو ما عليه الإمام أبو جعفر الطحاوي، وهو الذي رجحه هنا، وأن بقية الأقوال مرجوحة، سواء من ذلك قول سواء في ذلك قول الماتريدية أم قول الكلابية الأشعرية بالكلام النفسي. هنا يذكر الشارح رحمه الله أن المعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق، أولا قالوا إنه مخلوق، ثم قالوا بعد ذلك إنه يتعلق بمشيئته ويتعلق بقدرته. طبعا يتعلق بمشيئته أنه متى شاء خلق الكلام، ثم قالوا إنه يتكلم إذا شاء وإنه يتكلم شيئا بعد شيء. ما معنى ذلك؟ معناه أنه يخلق الكلام متى شاء ويخلق الكلام شيئا بعد شيء. فعندنا مقدمتان، قولهم إن الله إن الكلام مخلوق، وقولهم إنه يقع أو يكون شيئا بعد شيء، وأنه متعلق بالقدرة ومتعلق بالمشيئة. فنرد نأخذ الصواب ونرد الخطأ. فأما قولهم إنه تعالى يتكلم متى شاء وأنه يكون كلاما بعد كلام، هذا الكلام هذا الجانب صحيح ونحن نأخذه، ولا نقول إن كل ما قالوه خطأ، لكن هذا الجانب أصابوا فيه، ولكنهم أخطأوا في اعتباره مخلوقا لما قالوا إنه مخلوق. ولكن الماتريدية والأشعرية لما عكسوا فقالوا إن الكلام هو ما في النفس فقط، وبناء على ذلك ركبوا كلاما والنتيجة صحيحة، فقالوا إنه ما دام ما في النفس فهو إذن صفة له سبحانه وتعالى مثل بقية الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى، وأن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لا كما يقول المعتزلة إن الصفة تقوم بغيره. نقول لهم هذا الكلام صواب وصحيح، لكن أنتم نفيتم الكلام المسموع الذي هو بحرف وصوت، وأما اتصافه تعالى بالكلام فهذا حق. إثباتكم أنه تعالى موصوف بالكلام والتكلم وأنه صفة أزلية له سبحانه وتعالى، هذا حق نأخذه منكم، لكنكم نفيتم الكلام الذي هو حرف وصوت، وقلتم إن القرآن هذا الذي المحفوظ والمقروء إنه حكاية أو عبارة عن كلام الله أو دلالة على كلام الله النفسي، وليس هو كلام الله على الحقيقة. إذن نحن كما سبق أن قد قلنا وكما يجب أن نكرر دائما، إن أهل السنة والجماعة لا يظلمون أي طائفة ولا أي فرقة من الفرق، بل يبينون ما عندها من الخطأ وما عندها من الصواب، فهم شهداء لله قائمون بالقسط، لا يحيطون ولا يجورون في أحكامهم. فلذلك نقول للمعتزلي قد أصبت في هذا ولكنك أخطأت في ذاك، ونقول أيضا للأشعري والماتريدي أحسنت في هذا ولكنك أخطأت في ذاك. لكن لا نقول أنه يجب الأخذ بما في قول كل منهما بمعنى أننا لم نعرف الحق إلا عن طريقهما، لا، مقصود الشارح هنا يجب الاعتراف أو الإقرار بما في قول أي منهما من الحق، هذا هو المقصود. ما هو معناه يجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب؟ معناه أنه يجب علينا أن نتبع ما قاله المعتزلة من الصواب أو ما قالته الأشعرية من الصواب، لا، نحن في غنى، الحق والصواب لا يمكن أن يخرج عن أهل السنة والجماعة. فما كان صوابا لدى أي فرقة من الفرق فإنه موجود عند أهل السنة والجماعة، لكن ما عند أهل السنة والجماعة من الصواب ومن الحق لا يوجد عند أي فرقة من الفرق. هذه قاعدة يا إخوان يجب أن تكون واضحة ومعلومة لنا. فإذا المقصود من قوله يجب الأخذ بما في قول كل منهما يعني الإقرار بصحته، لا نقول كل كلام المعتزلة باطل في هذه المسألة، ولا نقول كل كلام الأشعرية باطل، بل نقول إثبات اتصاف الله عز وجل صفة ذاتية أو صفة أزلية بالتكلم وبالكلام هذا حق كما قالت الأشعرية وكما قالت الماتريدية. ونقول إن كونه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن كلامه يأتي بعد كلام، يعني خطابه لموسى غير خطابه للملائكة، غير خطابه لآدم، غير القرآن التوراة غير الإنجيل، والإنجيل غير التوراة والقرآن، وهكذا، هذا أيضا حق وصواب، فنأخذ الصواب مع أي كان ونرد الخطأ والباطل من أي كان. وهذا منه رحمه الله مشي مع مذهب أهل السنة والجماعة الذين هذا شأنهم وهذا قيدنهم في كل أمر من الأمور، لا يجورون ولا يحيفون في أحكامهم رضي الله تعالى عنهم. إذا قالوا يلزم من إثبات أنه تعالى يتكلم متى شاء كيف يشاء قيام الحوادث به، وقيام الحوادث ممتنع، فنقول لهم أولا إن كلمة قيام الحوادث كلمة مجملة، ومن عادة أهل السنة والجماعة في أمور العقيدة والدين أنه إذا جاء أحد بلفظ مجمل نقول له فصل فصل ما تقول، فإن أتى بمعنى حسن قبلنا منه ذلك المعنى وقلنا له المعنى هذا صحيح ومقبول، ولكن استخدم اللفظ الشرعي الصحيح. يكون خلاف بيننا وبينه في ماذا؟ في اللفظ، فنقول معناك حق ونحن هذا الذي نقول به، لكن استخدم اللفظ الصحيح، لا تقول قيام الحوادث به، قل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو الذي نقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال أعني بقيام الحوادث أنه يغضب ويرضى ويضحك وينزل وكذا، قلناها لا، إذن أنت الآن اللفظ خطأ والمعنى خطأ، هذا المعنى غير مقبول عندنا، أن تأتي بكلمة أنت وضعتها من عندك أو أخذتها عن الفلاسفة وترد بها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، فنرد المعنى ونرد اللفظ. وبهذا المعنى يقول الشارح هنا: من أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى، بهذا المعنى الصحيح الذي لا مشابهة فيه، لا تمثيل فيه ولا تشبيه، لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الذي أخبرنا عن نفسه بأنه كلم الملائكة وكلم موسى ويكلم من شاء من عباده سبحانه وتعالى، إذن ما في تشبيه. فنقول: من الذي أنكر قبلكم هذا المعنى؟ والنصوص تدل عليه وكلام الأئمة يدل عليه. إذن هذه بدعة محدثة، أول من أحدثها هم أهل الكلام هؤلاء، وإلا فغيركم من الأئمة من تقدمكم أهل الفضل والتقى الذين يقتدى بهم كانوا على ما في القرآن والسنة وقرأوا الآيات والأحاديث في ذلك، ولم ينكروا منها شيء أو يردوا أو يؤولوا أي شيء. فإذا أنتم مبتدعة، ابتدعتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي دين الله ما لم يشرعه الله. فنرد هذه الكلمة ونرد هذا المعنى، لا تقولون قيام حوادث، لا تقولوا هذه أعراض والأعراض لا تلحق به، لا تقولون ما كل المصطلحات، الحيز، الجوهر، العرض، الكمية المتصلة المنفصلة، الكلام هذا كله هذا مما أخذتموه عن الفلاسفة ومما لا تفهم عقولكم غيره. أما نحن فنؤمن بالله كما أخبر الله تبارك وتعالى، ونعلم أن العقول محصورة عن إدراك حقيقة صفات الله عز وجل، كما أنها لا تدرك ذاته تبارك وتعالى وجل شأنه. قبل أن نشرح هذه الفقرة نعود إلى ما نبهنا إليه الإخوة كتابهم الله تعالى، وهي عبارة وردت هنا ونسينا أن نمر عليها. قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كلام الإمام أبو حنيفة، قوله: ولفظنا بالقرآن مخلوق. قال: القرآن كلام الله. قال: ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. الإخوة نبهونا جزاهم الله خيرا إلى أن هذه الكلمة لابد أن تشرح، لابد أن يعقب عليها، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فكيف يقول الإمام أبو حنيفة هنا لفظي بالقرآن مخلوق؟ أولا، إن هذا الكلام كما قد أثرنا أن لا نستطيع أن ننسب إلى الإمام أبي حنيفة كل كلمة وردت في كتاب الفقه الأكبر، وإنما الراجح المؤكد أن لأبي مطيع البلخي كلمات كثيرة أدخلها ضمن كلام الإمام. ومن الأدلة على ذلك هذه الكلمة هذه نفسها، لأن الكلام في قضية اللفظ، لفظي بالقرآن هل يقال مخلوق أو غير مخلوق، لم تحدث إلا بعد حدوث الفتنة بزمن. لاحظتم يا إخوان، الفتنة حدثت في آخر أيام المأمون، يعني بعد سنة 210 أو إلى 215. والإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 150، فلا يمكن أن يتكلم الإمام أبو حنيفة بشيء لم يكن قد وقع الخلاف فيه بعد، وإنما كانت بداية الكلام في أيام المعتزلة الأوائل الذين كانوا قبله ومعاصرين له بدأوا يثيرون هذا الكلام بينهم، لكن لم يصل الأمر إلى حد أن يتعمقوا في مسألة خلق القرآن وعدمها، إلى أن يصلوا إلى القول باللفظ هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فلا يصح ذلك عن أحد من الأئمة قبل الفتنة، قبل وقوع المحنة بخلق القرآن. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن هذه العبارة هي تحتمل المعنى معنى صوابا ومعنى صحيحا. والإمام أحمد رحمه الله لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يريد الإمام أحمد بذلك أن يقطع وأن يحكم المادة نهائيا، لا يقول أحد لفظي مخلوق ولا غير مخلوق. ولهذا قال بعضهم قال حيرنا هذا الرجل، ماذا نقول؟ إن قلنا مخلوق لا يرضى، وإن قلنا غير مخلوق لا يرضى. ما الذي يرضيه؟ أنتم تعلمون جميعا ما الذي يرضي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ويرضي علماء السلف؟ يرضيهم ما يرضي الله ورسوله، وهو أننا نقف عند كلام الله ورسوله ولا نزيد عليه، فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ونثبت له بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الكلام، وننفي عنه ما أثبته المبتدع وغيرهم، ولا نجاوز ذلك إلى بحوث أخرى، إلى أن نتعمق في أمور أخرى. هذا هو الأصل الذي كان يريده الإمام أحمد لذلك. لكن لما أن توسع الناس في هذا الكلام وتجادلوا واختلفوا، فحينئذ لا بد أن نفهم ما الذي كان يريده الإمام أحمد من هذه الكلمة، وما حكم من يقولها. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الجهمية يقول الواحد منهم لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يريدون أن تقر بأن القرآن مخلوق، لأنهم هم الجهمية، يعني المعتزلة والأشعرية ومن كلهم يسمون جهمية، أصلا لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة التي هي صفة الكلام، لا يثبتونها لله، يقولون أن القرآن مخلوق، والقرآن هو ما نقرأه، أليس كذلك؟ هو ما نقرأه وما نحفظه وما نكتبه. فإذا هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ومعنى كلامه أن القرآن مخلوق، فيتوصل لهذه التورية إلى أن يقول عقيدته ويجاهد بها. فالإمام أحمد رحمه الله نبه إلى هذا، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، إذن لا نصدقه. هو يريد أن يقول القرآن مخلوق، تحور وقال لفظي بالقرآن مخلوق. ولكن الآخرون الذين قالوا لا لفظنا بالقرآن غير مخلوق، أو لا يقعوا في بدعة، أرادوا أن ينزهوا كلام الله لكن وقعوا في بدعة لم يقلها أحد من سلف الأمة، ولم ينزه أحد الله تعالى ولا كتاب الله بهذه اللفظة. لماذا؟ لأنه بلا شك أن كلام البشر مخلوق، وأن قراءة البشر مخلوقة، وأن كتابتهم مخلوقة. فإذا قلت غير مخلوق، السني الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد أن كلام الله تعالى الذي أقرأه غير مخلوق، لكن يأتي الجهم فيقول انظروا إلى هؤلاء الناس يقولون إن حروفهم وأصواتهم أزلية. وقد قرأتم، وربما قد قرأتم، أن الأشعرية والجهمية والمعتزلة يقولون إن الحنابلة أو الحشوية يقولون إن المداد مخلوق، المداد قديم والورق قديم ولفظهم قديم. قال بعضهم، علق بعضهم في شرح الكلام على العقائد العضدية، يقول: فما بقي إلا أن يقولوا إن الكاتب أزلي قديم، الذي يكتب المصحف أيضا. هم يعيبون أهل السنة ويسمونهم حشوية أو حنابلة، لأنهم يقولون إن قراءتنا للقرآن لا تنفي عنه صفة أن القرآن كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى أزلي قديم. فيقولون: إذن أنتم تقولوا حروفكم هذه أزلية، والمداد المكتوب به أزلي، إذن كل شيء أزلي، إذن حتى الكاتب أزلي. إذن أنتم يعني خرجتم، جئتم بكلام لا يقبله أي عاقل على الإطلاق. بينما مقصود أهل السنة والجماعة ليس هو هذه، ليس هو ذلك، وإنما مقصودهم القرآن الذي نقرأه نحن، القرآن غير مخلوق، سواء كان مقروءا بألسنتنا أو مكتوبا بأيدينا فهو غير مخلوق، لا يعنون نفس الكتابة ونفس المداد، ولا يعنون نفس الحروف التي نخرجها نحن من أفواهنا، وإنما يعنون المضمون الذي هو القرآن نفسه كلام الله عز وجل. فإذا هذا وذاك، الإمام أو أحمد لا يريد هذا ولا ذاك، إنما نقص. لكن إذا كان ولا بد وقد وقع الخلاف فلنفصل في المسألة، فنقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يقصد أن قراءته هو مخلوقة وحروفه وأصواته مخلوقة، هذا صحيح، هذا حق. ومن كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق معناها أن القرآن مخلوق، ولا قرآن إلا هذا الذي نقرأه ونتلفظ به، ليس لله سبحانه وتعالى صفة الكلام، وإنما كلامه هذا الذي خلقه فينا أو في الشجرة أو في غيرها، فهذا جهمي، فنفصل ونبين. وكذلك الذي يقول غير مخلوق، نقول: إذا يريد بقوله غير مخلوق الكلام نفسه كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق، نعم. وإن كان يريد به كلامه هو وأصواته هو وقراءته هو له فهذا مردود، لأن القرآن يا إخوة، القرآن يطلق ويراد به القراءة، ويطلق ويراد به ما في المصحف الذي هو كلام الله. كلمة قرآن في اللغة العربية إيش هي؟ مصدر، قرأ قراءة وقرأ قرآن. وجاء ذلك في شعر العرب كقول أحدهم: يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يقطع الليل تسبيحا وقراءة يسبح هو. بل جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر. ليس المقصود هنا القرآن الذي هو كلام الله، قرآن الفجر أي قراءته. كلمة القرآن تأتي بمعنى القراءة. وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا قراءكم بالتجويد والترتيب. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فالمقصود أن القرآن في بمعنى إيش؟ القراءة، مصدر بمعنى القراءة. ويأتي القرآن بمعنى كلام الله عز وجل، إنه لقرآن كريم، أي كلام الله عز وجل هذا المعروف. فإذا الذي يقول، الذي يقصد القراءة، فالقراءة مخلوقة بلا شك. وأما الذي يقصد القرآن الذي هو كلام الله، فكلام الله غير مخلوق بلا شك. فهذا يوضح المسألة ونخرج به من الإشكال إن شاء الله تعالى. ومما يبين أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله، أن الأنبياء جميعا كما ذكر الشارح رحمه الله، كل الأنبياء أخبروا أممهم بأن ربهم تبارك وتعالى كلمهم، أو يعني يتكلم، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأنهم بيّنوا ذلك للناس، وأن الوحي الذي أنزل عليهم إنما هو كلامه تبارك وتعالى. ولم يقل نبي من الأنبياء، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد منهم إن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، هذا لم يقل به نبي من الأنبياء. وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون من قولهم كلام الله أنه جل شأنه يتكلم، أنه سبحانه يتكلم كلاما يليق بجلاله. وهذا هو الذي فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كما جاء في حديث الإفك الطويل الذي تعلمونه جميعا. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتوقع براءتها، لأنها تعلم أنها بريئة، رضي الله تعالى عنها وبرأها وطهرها ولعن من رماها بالإفك قديما أو حديثا لعنا كبيرا، فبرأها الله وتتوقع أن يبرئها الله تبارك وتعالى. لكن ما كانت تتوقع أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ما كانت تظن ولا كانت تتوقع أن مسلما يؤمن بالله ورسوله يتهم أم المؤمنين بالفاحشة عياذا بالله. وربما لو اتهمها المنافقون الذين اتهموها في عصره صلى الله عليه وسلم المنافقون، لا يمكن فتتخيل أنه يأتي لهؤلاء المنافقين من يعقبهم ويخلفهم في هذا القول ويقتدي بهم وهو ينتسب إلى الإسلام وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت ترى أن الأمر أقل وأحقر من أن ينزل الله فيه قرآن. لكن يا إخوان، العجيب أنه حتى بعد أن أنزل الله فيه القرآن ما يزال الرافضة قبحهم الله ولعنهم يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويكذبون كلام الله وينسبون إليها ما برأها الله تبارك وتعالى منه. وهذا من أعجب العجب، ليس شأنهم هم، فإن أعداء الإسلام من يهود ومجوس يفترون على الله ورسوله وأصحابه مثل ذلك وأعظم، ولكن العجيب هو من يسمعهم يقولون ذلك في حق أم المؤمنين ويقرأ ذلك في كتبهم، ومع ذلك يخطر بباله أن هؤلاء من أهل القبلة والعياذ بالله. فتقول رضي الله تعالى عنها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. هو رضي الله تعالى عنها من شأنها تقول: شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. والشاهد بما يتعلق بمقامنا هنا هو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم علموا أممهم وعلموا أصحابهم أنه جل شأنه يتكلم بالوحي، وأن هذا الكلام هو الذي يقرأ وهو الذي يتلى. فتقول رضي الله تعالى عنها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. فالآيات التي نزلت في براءتها من سورة النور مثلها بذلك مثل سائر القرآن كله كلام الله عز وجل أنزله، وهو وحي يتلى نحن نتلوه ونحن نقرأه، وهو كلامه جل شأنه وتبارك وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا لو أن ما يقوله الأشعرية وغيرهم هو الحق لما جاز للأنبياء أن يسكتوا عن بيانه للناس، أن يقولوا: أولوا يا ناس، أولوا ما إذا قرأتم آية فيها كلام الله أو أن الله يتكلم أولوها لأنه خلقه أو أن الشجرة هي التي تكلمت أو نحو ذلك. كان يجب على الأنبياء أن يؤولوا، وإلا فما بلغوا رسالة الله، كما قال تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمر الله تعالى النبي أن يبلغ ما أنزل إليه، أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وحفظه وعصمه من الناس حتى لا يمنعه الخوف ويقول: لو بلغت لربما آذوني أو قتلوني. الأذى يحصل لكنه ابتلاء ولم يصل إلى حد القتل، لكن الله عز وجل أمره: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا لو أن الأنبياء لم يقولوا لأممهم أبدا إن الله لا يتكلم، لم يقولوا لأممهم إذا قرأتم آية فيها غضب أو رضا، أو قلنا لكم حديثا فيه نزول، أو قلنا لكم المجيء أو الإتيان في كتاب أو في سنة، فأولوه أو اصطلفوه عن معناه أو لا تؤمنوا به. وإلا لكان ذلك لو أنه يجب عليهم أن يقولوا ولم يفعلوا لكانوا كاتمين غير مبلغين للحق، وحاشاهم من ذلك. وسيدهم صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ ما أنزله إليه ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول المؤلف: لا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول ولا الكلام، كما قد سبق أن بينا ذلك. وقلنا الكلام المتكلم هو إيش؟ هو من فعل الكلام. أما إذا قلنا إن المتكلم هو من قام الكلام بغيره، فإذن أنا أتكلم الآن ويمكن أن ينسب كلامي هذا إلى فلان والأخ فلان. ليش؟ لأنه قام الكلام بغيره، هذا لا يقول به عاقل كما قد سبق إيضاحه. لكن كما قال الإمام أبو حنيفة يقول إيش؟ يتكلم لا ككلامنا، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، يرى لا كرؤيتنا.